إذا قتل نفسه خطأ في المعركة. إذا قتل نفسه خطأ في المعركة. نعم. هل يعتبر من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ إن شاء الله تعالى من الشهداء. يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نعم. يغسل ويكفن. أقول من الشهداء إذا كان في المعركة. قتل نفسه خطأ. قتل نفسه خطأ، نعم.